الثالث أن هذا الحديث ورد في سورة خاصة هي قول المطلق أنت طالق. وذلك أنه كان لعقل النبوة وما بعده حال النار محمولا على السلامة والصدق، فيقبل قول المدعى أن اللفظ الثاني تأكيد للأول ولا تأسيس طرف آخر يصدق به يصدق بدعواه. لما رأى عمر تغيير أحوال الناس وغلبة الدعاوى الباطلة رأى أن المصلحة أن يجد المتكلم على ظاهر كلامه. يعني فيه صور قوله أنت طالق، هذا الذي فيه الخلاف، والصحيح أنه يعتبر واحدة لأنه عبارة عن تأكيد للأول. الحالة الثانية أنت طالق ثلاثة لغو عند كثير من أهل العلم، أو أنت طالق ألف مرة، وما هي إلا طلقة واحدة. كلمة ألف مرة نقل ابن القيم رحمه الله إنها لغو. أو يقول مثلا طالق أنت طالق، ما يقول أنت طالق، ويعني يكرر لفظ الطالق بدون أنت، وهذا نظير ما تقدم. كل هذه الألفاظ وكل هذه المعاني يعني التي ذكروها الصحيح أنها طلقة واحدة، سواء كرر أنت طالق على الصحيح، أو قال أنت طالق ثلاثة من باب أولى، إنها غير مقبولة. أنت طالق راجعتك ولا حتى هذا لعبة، لا يكون أنه بنية مراجعة، هذا ما في مجلس واحد طلاق مجلس واحد قال راجعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر مره فليراجع ثم تطهر ثم يطلقها، فتلك العدة التي أمر الله. قال رحمه الله تعالى وغلط النساء والباطل ورآه من المصلحة أن يجد متكلم على الله كلامه ولا يصدق به دعوى غيره. وهذا جواب رواه القرطبي قال النووي وهذا أصح الأدلة. قال قلت ولا يخفى أن فيه تقريرا بكون نهي عمر رضي المنظر، ومع ذلك الناس مختلفون بكل عقل فيهم الصادق والكاذب، وما يعرف ما من ضمير الإنسان إلا من كلامه، فيقبل قوله وإن كان مبطلا في نفس الأمر فيحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، مع أن ظاهر قول عباس رضي الله عنه وطلاق الفلاح واحدة أنه كان ذلك بأي عبارة من وقع. قال الجواب الرابع أن معنى قوله كان الطلاق الفلاح واحدة أن الطلاق الذي كان يوقع في أهل يوقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجال إنما كان يوقع في الغالب واحدة لا يوقع ثلاثا، ومراده أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثا كان يوقع في ذلك العهد واحدة. ويكون قوله ولو أمضيناه عليه بمعنى لو أجريناه على أم ما شرع من وقوع الثلاث. وهذا الجواب تنزل على قوله استعجلوا بأن شاهدهم فيه آلات تنزيلا قريبا من غير تكلف، ويكون معناه الإخبار عن اختلاف على الناس بإيقاع الطلاق لا بوقوعه فالحكم متقرر. هذه التأويلات كلها فيها تكلف، يعني كانه يقول كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث واحدة، يعني الثلاث الذي كان في زمن عمر، أي معناه أن كانوا يلتزمون بواحدة، أما في زمن عمر يعني حصل منهم تمادوا حتى أشروا إلى ثلاث. فيه نظر، الواضح أنه كانوا إذا طلقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا حسبه عليهم واحدة، هذا هو الواضح. إذا حصل أن وأن إنسان يقول أنت طالق. طيب، وليس معناه أنه يقول أنهم كانوا كلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلقون إلا مرة واحدة، ثم في عمر تمادوا فحسب عليهم ما تمادوا فيه بما لم يكن قبل. نعم. بل وأبي بكر بل عمر أيضا في زمن عمر. قال رحمه الله تعالى أن الحكم متقرر وقدر